السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله مع الأسئلة. رقم هاشم رقم 39 سلسلة الأسئلة. بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما تقول في إنشاد الضالة في المسجد؟ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا سمعتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. حد اسمع حد يقول ما شفتوني عايلي، والله ما شفتوني بقرة قادية علينا، والله شداك يمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا الله إن قال له الله لا يردها عليك، يندعى عليه بالمقدس زايلة حتى القادي عليه. ما يعد دسيلة هكذا، ما تعد إلى عادة طفيل ما هو قادي ما يعيط منه رمسي، والعاد قادي. الحديث قال: الضال هو من ضول. يخي الناس اللي تفرق بيناتها يدعو الله فيها نوع من الظاهرية، يقول لي عيطوا في المسيد ان خارق طفيل قادي اللي منكم جبروا، ما واضح لياك المستندين عليه حتى وضوح واضح، ما هو واضح. نعم اتخط. هل المراجعة في تصحيح الصلاة مبطلة لها كما قال ابن كنانة أم همة أقوال أخرى؟ مراجعة في ايش يعني به؟ هو سؤال انت ورطاح. ايوه. واذا سابوا انت ورطاح. تم التاقب من هلا سؤالهم، والله يا اخي لا تزيد عليهم ياك الناس خاين تتبرك عتهم الفقعين هم بيلحقوا من التوقع. ايوه الصاحب العجائي من شورى اسرائيل. اعطينا العادي. والعجائي لا من بلو بليدات موريتاني، الناس ما ادري بيها الشبعي بيها تلفونات والوتاب. خلي الناس اخرم اللي تحضر معاك سلمى. ايه ان شاء الله يبارك فيك. طيب سؤال اخر، قال: علم من دركان مراجعه في الصلاه، كان يشرح لنا معنى المراجعه اللي يعني بها شنو. قال: مشي الامام مارك قعد في جلسه الوسطى، كي مثلا صلى ركعتين وقعد قعد ذيك، واصلا كان يضى يوقف، خافوا الماموميين لعل مثلا يسلم، شار له حد منهم والله سبح له يدور يقوم، والله قاعد سلم وقالوا له انت عنك بقاولك ركعتين، كان ذا يبطل الصلاة. ما أنا الله ما يبطلها، الكلام لإصلاح الصلاة ينعود عاد لا بد منه، يعملوا بالحسانية والله البولارية والله السنونكية والله الإنجليزية ما يخطر الصلاة. فقد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، ونين فات سلم قام قاع من بلو وحاز عليه داية من دايات المسيد وسند عليه الله، حاز عليه بعض الصحابة ومنهم ذو اليدين، وقالوا: يا رسول الله قصرت الصلاة ومن السيتة. قالوا: كل ذلك لم يقع، أنا ما نسيت وصل ما أطرى العيش. قالوا: وقع عصى شيء من ذلك تتبرى منه هو فزر وأبو بكر وعمر. قالوا: من القال ذو اليدين صحيح ولا ما هو صحيح؟ قالوا: والله صحيح، انت صليت الا ركعتين وسلمت. قاموا جاب الركعات التاليات وسجد السجدتين. فدل هذا النوع من مراجعة والكلام ما دام لإصلاح الصلاة لا يضر الإمام ولا المأموم. وحد قال من اهل العلم الشماء وهذا اما يعود ما بالغد لي، والله قاع من نفسه ما يعرف الشريعة. ايوه الخط حديث متفق عليه. السؤال مكتوب بالحسانية، يقول اهله على انه امام يصلي بهم الجمعة وعلى انه لسانه وهو مستقيم في النطق باللغة العربية، وذاك يدي له انه يفسد القرآن ويفسد كذلك الحديث وقت النطق به، من درى كان الصلاة به في الجمعة مجزية ولا ما هي مجزية؟ كذلك يداروا تحت على انه بعض الناس يطعن فيه يقول انه ابن الزنان، وبعض الناس يقول انه عبد. هذه لا يحكم برهم ولا الإمام إلى عاد لسانه خاسر، إلى عاد الله به قلة القراية، واجب عليه يمشي يقرأ ويخلي عنه الإمامة. وإلى عاد لسانه جعله الله خلق فيها أعجمي عربية ما هو قاعد ينطق بها بشكل سليم، وحاول يغار غربته، إن يعود من أهل المعرفة يصلى وراه. يوصى لأولاده اللي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو مكلف لا من اللي قد يعد. بالنسبة للخطبة خطبة ما تكثر فيها الأخبار أرقاها أقول قدام مدى يوم الجمعة وقالوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال تعالى الهيكم التكاثر واقرا عليهم السورة والله آيات من القرآن، وجا قاعد وجاب الركعة الأخرى واحمد مولانا وصلى على النبي، وقال لهم أيها الناس خافوا من الله، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقد يقول وراها يغفر الله لنا ولكم حد اسمه، يا الله يقول له انت جاهل. اللي يكثر من هذا من الخطبة ما هو واجب على الإمام، ما فرض عليه يظل معدى المحاضرة زين فيه، حد لا يعلم مادة زين فيه عودي عرب يا غير بعد القدر اللي هو لله كلمات يقد يقولهم. أنا قال ما ترفس بيناتهم كافي اللي ما في الخطبة. هذه الشريعة جاية للناس كامل، جاية للصين وجاية لأمريك وجاية للهند وجاية للقارات والناس العجمية والناس ما تعرف العربية، والمهم القدر اللي يسلك به الحال. نعم، كيف نوفق بين هذين؟ البوق ما هم سامعين؟ ايوه طيب، ايوه طيب، البوق الخارجي. نعم، كيف نوفق بين هذين الحديثين، الحديث انما الاعمال بالنيات، الحديث الاخر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اي انه لم يأتي بنية المجلس، والحديث الاخر انما الاعمال بالنيات، كيف نوفق بين الحديثين؟ هذا مولاه لا لعله قط الصقط على شيء من الدروس بيلي قط تكلمت عليه سابقا. الحديث قال إنما الأعمال بالنيات، العمل كامل يعود بالانية ما هو مقبول ما هو خالي. قال السيد هذا اللي مسور قال علنه هذا الحديث، قال العمل بالانية ما يصح. قال انه في حديث آخر يقول ان حد قعد مع مدة والله شل ميشل اسمه الخير وقعد معاهم الله التسع شوي على انه تطفق ورحمه مولانا معاهم وهو ما جنيت وقاع المجلس. ان الحديث ذا قال ان العمل لا بد من النيه، ولما ذاك ما يقبله وقاع ما اجبر من النيه. قال العلماء ان هذا الحديث انه عام، قال الامر اللي ثم فهم استثناءات، وان رقاه لكن يقصر الباس ما هو بنيه الطهاره بنيه النظافه على انه تكفي حضرك طاح من قربها والله مبلكن يهين القرن الباس وصلا كامل السلس يقد الله يقوم به ويصلي وهو ما عقد النية للطهارة. ان فم امور تجزئك ولا نية فيها، يا ما هي الياسر. نعم، ما حكم مأموم صلى مع امامي يسلم التسليمتين وقد سلم هو في التسليمة الاولى، فهل هذا يبطل صلاته ام لا؟ ما يبطل يسلم، حد عارف ان امام يسلم تسليمتين ما يرتك تعجل عنه اللي انت تابع له، كما انك رحين تعود ما باقي عليك ركعة اصلا سبقت بها الامام، ما من حقك وتقوم لا يجيب الركعة اللي تسال فيك ما هونين تفوت يوم في الامام، ما حد الامام ما فات في الصلاة معاه لا تفوت الصلاة معاه، ما حد عنده تسليمة هنا ان يسلم. لكن بعد الكثير من العلماء قال انك لا سلمت بعد التسليمة الاولى انك تجزيد، لان عدلت ما اول يارا يا غير المشهور واللي عليه قدر من العلماء ان من سلم بعد التسليمة الاولى كفاه ذلك ما يبطل الصلاة، وهذا مذهب مالك مع طائفة من اهل العلم. نعم، يقول انا رجل محافظ على الصلاة في الجماعة ولله الحمد ومحافظ ايضا على حدود الله، وزوجتي امرأة طيبة ولله الحمد وهي متحجبة وداعية وتحضر الدروس ودائما تأمرني بالخروج مع الدعاء، لكنني لم أخرج معهم مع أني أحضر مجالس التذكرة ولله الحمد. السؤال، هل من لم يخرج معهم يعتبر ناقص الدين أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. يا الله الناس اللي تقول الخروج في سبيل الله، يا الله الدين معاه والدخول في سبيل الله والأكل في سبيل الله والنوم في سبيل الله والمتيب في سبيل الله والدار في سبيل الله والوتر في سبيل الله، المؤمن كامل مؤامر بالنعود كل أموره في سبيل الله. إلى خرجت في سبيل الله وخيرت، هذا اللي قال الدعاة فيه متعدد. وإذا قعدت عنك لا تستنك في سبيل الله، ولا تترقد لا تستعد في سبيل الله، ولا تتوكل في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أنا خايف واحدين لا طبونا على الخروج في سبيل الله، يعني بالواحد يجيبوا لي وأنا ضرق ماني خارج في سبيل الله وينطرس على غرضه، ذاك غلط. سبيل الله ما يتركوا رجال يلين يندفن. واجب عليك التم على سبيل الله إلى قيام الساعة، ولا يتركوا رجال ما دام حيا، أسوى خارج وأسوى داخل وأسوى تاكي وأسوى يضحك. وقته يتبسم في سبيل الله، وقته قاعد مع مولات خيمته في سبيل الله، وقته قاعد مع خاطره خاطر في سبيل الله، وقته مترجي الحد من أهل الخير في سبيل الله، وقته مصلي في الجماعة في سبيل الله. سبيل الله هو شريعة الله، ويا العود أوقاته كاملة في سبيل الله. لسمعتوه وقته خارج يخرج قبال ومشينين تفتر وفيها الناس متعدل إن شاء الله. يا وقت قاعد أمري لا تنسى أنك في سبيل الله وأنك عبدا من عبيد الله. ناس بعض منها ما يفهم الكلام كام، إلى مشى في سبيل الله متعدل، وإلى قعد به مسائل يعدلهم في طاعة مولانا في سبيل الله، لا كام سبيل الله. نعم. أسوار شيء الطنطر يقول صاحب الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، والصلاة والسلام على الذي قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإنه سلام تام وتحية. قول السؤال، هذا المقدمة توكل الوقت. قول السؤال وتوف خرص الزر فيه الأسئلة وتخل في الموضوع. ومن ضمن ما قال أن النساء يأتين المساجد ويحضر. والسؤال عايد مرتبط بالكلام. إلى فضيلة الشيخ محمد سيدي يحيى الذي ألاع وأفاد بكثير من الذي ألاع وأفاد بفضل الله عز وجل، والغالب فيه أنه يتصف بالقرآن ويعظمه ويتبعه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين جزاكم الله خيرا. ومن ضمن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يأتين إلى المساجد ويحضرن مجالس العلم. السؤال، هل هذا الإتيان على الإطلاق في حقهن هل هذا الإتيان إلى المساجد على الإطلاق في حقهن ولو يقول فعقابه في حقهن المتجالة والشابة وذوات الأزواج وغيرهن، سواء كان بمحضر الرجال الأجانب وسواء طويل وعريض. مهم يعني هذا هو مجلس السؤال. هذا هو كافرنا فهمنا يما صبته يما صب السؤال هذا. ايه هذا السائل يسول في اللي فهمت من سؤال، وسؤال مركب من ياسر المسي. كان لمرة تقيس المسيل يعادوا فيها الرجال، والعاد قاع مقفور قيسته ليش تقيسوا فيها الرجال وتقيسوا فيها الأجانب وتقيسوا فيها أزواجها علياته بأزواجهم. فقال هذا كان بشرط ما يخلق الاقتلاق، تمشي هي ما هي دايرة جمالها ولا زينتها، ترعى من البخور وترعى من الأمساك وترعى من الدهاين وترعى من اللباس اللي يلفت الانتباه ويعرضها للتبرج، فتخرج ويخرجن وهن تفلات ما هم مظهر لا يؤدي للناس التعرض، ويعود اللورة والله في بليدة معزولي كذا اللي تراعوا فيه في المسي. لعليات وحدهم والرجال وحدهم يستفيدن كما يستفيد الرجال. أصلا نمرة يا الله يعلمها زوجها سابق والديها وسابق كذا، ويشوى أولادها ويشوى أزواجهم. يعرف زمننا اليوم مرة تعود الامرأة ما فارق بها اللاش من رجالة، بوها جاهد ولدها جاهد وزوجها جاهد، يعني تخلى دور تعقب الضيع. عندها الحق تقيس المصيد لعاب فيه درس متعدل، وتقعد بها في اختلاط وتعز من الشكام اللي فيها رايحة والله زينة، ويتسمع الدرس وتسمع الخير ويبلغ هربه ولا يخلق اختلاط. هذا هو الذي ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده زوجة جميلة ما هي عادية بها الجمال، ينقال لها عاتكة، جميلة حتى ولا تصرف مسيب ولو صلاة الصبح. وهو عمر غيوري، قالوا موريتاني في ياسم الغير. وهو ما زين عنده على النتم دائما توخض في الأوقات بها اللي هي جميلة، ولعله تأدي ذاك توقع الفتنة والله رواية والله يتعلق بها. قبل أغمز عليها أحد من الصحابة، قيل أنه عبد الرحمن بن عوف، قالوا يا عبد الرحمن نختارك تعدى لي الرواية أنه يقول له. قالوا شني؟ قالوا أنت محرم عاتكة، ونختارك تزين لها أن أفضل أنها تصلي في منزلها ما تصلي في نفسي، وتقول هذا بطريقة مطابقة كان يعطي الله تسمع لك وتهنى، ما نبقيها تم في الليلة تسار أنا في نفسي. وراه ما هو حاكمة عن الدرس، حاكمة لا عن فضل الجماعة. يهل ياك الزمن الدنيا كاملة دروس، ويلي فارق بيها إلا الصحاب والدين. قادية قادية قادية أنوار بغى الراجل هذا، وقيم ماسي يجبر عاتكته وقال له يا شيخ اصر علي، قاع أفضل لك تصليه منزلك. والنبي تطلع ما قال كذا وكذا وترى يزين له. قالت له هذا ما هو كلامك، هذا كلام عمر. هي عاقل الدكتورة، قالت له ما هو كلامك، هذا لسان عمر. وغامسك علي يدور يا كانك تزيني نحن علم سي ولا هي مشكلة. قالت وراني أنا رسل معاك تقول عمر انه ينهيني يقول لي لا تتنقيس لمسي، ونونين يقول هالي دور نقعد. عبد الرحمن رعوه ما كان فاهم ذي المخطط عنده، هي قنبلة ارفد الرسل وقيم ماجن هاي قاع كرامة ان هي باطل، لاني ينهي يا عمر لا تسمع هاي كرام. قيم شار عمر وقال له يا عمير المؤمنين يا عمر انا كلمت هالك وقالت النبي قاعد لاني تنهي تدرت عدل. قال له انت مالك مفكر؟ هي قال لهم شركاري عند لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إنكم لا تمنعوا لساء الطيبات من يجلسوا بيت الله يا حضر المجالس الخير. والدورنيان إذا أطرحتك راعي ذاك لا يتعود وطاعة الزوج واجبة، وديرها على رقبتي وتوحرني يوم القيامة. الله قال له ما ننهيها وعنا التنفم. رضي الله عنهما وأرضاهما. لعليات اليوم حد يحكمهم على المسيح، لا ينقبل انه قال يحكمهم على المسيح، قال يحكمهم على المرصى، ويحكمهم على الاصبر مص، ويحكمهم على العرس، يحكمهم على المناسبات وعن الاسم وعن دار دين والقيتها وعن دي شمايع الماهو نافعي وعن اصحاباتهم المتبرجات. اذا نستطروا عليهم على ذلك نقدر ناقش في القضية، ونيطرصوهم على كل خزم، ونين يتحق المسيد يقوم العياط تراو يصوروا العلماء. لك هو النسخ بلاده صحاب له يحكم امرأة يحكمها عند كامل الحال، وما بيعود شاب فيها الى قاسر المسيد وطالصرها السبيل شو شي كامل بقاتهم العبد. لك هو الخزو بلاده. وكانوا النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضروا معدره صفوف ولا الصحابة، وفي المدينة ولا في القرى، والدنيا مظلمة ومبدياتها مظلمة ومع ذلك ما يقدر. قال البوق ما هو مسمع الخارج للمرة الثانية. سمعتوا الكلام ولا ما سمعتوا؟ طيب وخلاص. إذن المرامات نتاع بيت الله تكون لعاد واضح أنها مخصورة أقباء ومتبرجة، والدور اللي تنعطالها الله متماشي لا هو اللي تفوبين. واما ما دامت تبقي الخير وقايسه بلاد الخير، حد احكمها يا الله يرقلي يحسبها ذلك خط. ما حكم من ادرك مع الامام التشهد الاخير وعندما انتهى من الصلاه وقضى ما فاته تبين له ان هناك مسجدا اخر لم يصلي بعد، هل يكتفي بهذه الصلاه التي لم يدرك منها الا التشهد الاخير ام يعيد صلاته مع المسجد الاخر؟ حد يدرك الله قعد التسليم مع إمام وبعد ما يجاب الصلاة ويحس واحدين قاعد مكينهم قيموا يجي ساكن المسجد ويصلي فيه، ما يفوتوا فضل الجماعة. فضل الجماعة عاد فاتوا خير كبير، ولا يضع حد يتركه يكون يعاد ما قدر صلي الصلاة. نعم تخطر. هل يشفع صاحب القرآن لوالديه فقط تتعدى إلى بقية أهله؟ حد يشير مولانا من حملة القرآن وراضي عنه مولانا سألوا يرضى عنه، لكن لا يشفع فيه يعرف الله مولانا، لكن لا يشفع فيه لا يعلمه إلا الله، خارج من الوجه ليشفع من قبيلة كاملة، قد قبيلة كاملة يندال في الجنة لا من أخلبوه، كلها يعود همتات لا نؤمن بالله، حد ما هم بالله لا يدخل الجنة. يا الله كلكم يتم يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، آمنا بالله وحده وكفرنا بما سواه وشهدنا أن محمد رسول، آمنا بكل أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه واليوم له وكل ما جاء عن عنده. إن تموت أنت عندك العقيدة الصحيحة مرة يفتح مولانا الشفاعة لبعض عباده ويطف قلبه تعود همتات. يا يعني أعطاك مولانا مخلوق يتوجه فيك وجهات وعظيم تمن مؤامر لك لا يتندار رويصك والتحتاني في النار، إن هو أنت قاعد فارقين بك الملائكة تفضل تفضل، إحنا جاتنا أوامر إن نقيس بك الجنة ولا معقب لحكمي، قعدك بك لا يتصوب راسك في النار ما تعرف من يتصوب، إن هو أنت جاي أوامر أخرى لا يقيس بك. ومرة تموت وأنت مشرك دغري يعطيك مولانا ولد من وراء يتم يلح على مولانا طالبة مولانا يطرم لمولانا يغفر لوالديك، هيني شي يوم القيامة ده هو مديور فرنق مع الانبياء ومع الصالحين، يعود الراشد من بهر دي المقام والمرأة من بهرة، يا مولانا انا ذي المقام شبرت علاش ما هو من عملي دي مردش، قالوا لأنك تركت ولدا صالحا والله بنتا صالحة تدعو لك بالخير، إن قالك مولانا في المنزل ولذلك أني منكم يختاري عرف شراس يا الله من الليلة يقاتل أولاده سجلهم كاملين في المحاور ويقرأ هو ويقرأ شاشرته ويقرأ يمناته، هذا من الشري شور المدرسة الكل ومدرسة رقم واحد والإعدادية والثانوية وكاي كاي كاي ذا كامل لا الإعدادية والثانوية والابتدائية ذا لا المنية كامل ذا لا المنية والبلية هم لا هذا الفائد فيدون يقولوا ذا عندك شنو يقول لك هاي كي أصل كي من النار حق كي كرد أحكمها معاك، هذا ما هو الضحك لا حقائق لا يتخلي وراك شمر الشهبان قادي النار عليك، ما فيهم اللي عرف الله ولا عرف رسوله ولا عرف شريعته، ذا كامل الا ذيك عشتنهم يعودوا يشتغلوا كانوا يتموا داخلوا لك نحاس تعقب بتموت انت ونطار بطابقة لعبوهما قاعد يعودوا الكوس في دور الشغلة ما مرايين عود خزيت حق حق حد يبقى الراس والخير يقابس راسه، ولا قالوا الوباء لا تضيع مستقبلهم قلوا ما نطمع لي مستقبلي انا قال انا نهن دوران نسلك راسي ما حد يحي وني نموت كلها مسؤول عن راسي، هذا حد يبقيكم الخير هذا هو الحب، وحد هام تشبشب المريدان قالوا موريتاني زين هلك ما ينفع فيه نعم. ما هو حكم امرأة لا تحسن الى اهل زوجها وتتعالى عليهم وما هو وتمشي بسرعة وترفع صوتها وساعديها إلى الأعلى لغير ضرورة أمام الأجانب وتضحك معهم كافي كافي كافي، هذه المرأة الراجل اللي معاها مسؤول عنها خارج من الرجال اللي عود نعوذ بالله ما هم تدخل في شيء لا هو هو توم عائل ما هم صالح خارج من العليات اللي الرجال وخارج من الرجال اللي عليات وخارج اللي ما هو راجل ولا هم رقع منسوخ خارج وذلك الراجل يعود ما عنده مسؤولية يعود حتى الطيور ما يقدوا بيه حتى الطيور في السماء ما يقدوا بيه يعني يشوفوا الأقلاب ولا يشوفوا شي من الطيور يعود يبغضوا هذا ما هو راجل ولذلك خالف طير ذكر مولانا في القرآن قال الهدهد لما رأى امرأة تحكم دولة هي امرأة مسؤولة عن دولة عاد يسخر منها يقول وجدت امرأة تملكهم ولا قال انها امرأة تترأس عليهم اجعلهم مملوكين ان رجالة تحكم عليهم امرأة انهم ملك ما هم مد وجدت امرأة تملكهم وصفهم بأنهم مملوكين مملوكون فهمت والله ما فهمت الكلام وعليه راجل ما كذا هذا لا يصلح لخير يدير مولانا فيد المسؤولية هذا ما هو صالح له هذا ما هو صالح له ولذلك الراجل اللي ما غادروا في المرأة إلى قصرة أقبار هذا لا يشم رائحة الجنة هذا قالوا رسول الله صلى الله وينقال له في الشريعة الديوث الديوث الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله راضي لمرأة تسدل وراضي لمرأة تمشي وراضي لمرأة تعدل وما كذا وخارج عنكم أم اللي من العليات اللي من عود العياذ بالله مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها عليات الوحدة اللي تكز حفولها وتكز زينتها وتروض لأحسن لبسه وتروض لأحسن حاله وتخرص المرايونين تقول لباس تقيم لعل يبقى راجل قد تتميل ولا تخليه حافظا لفرجه ما فسدت عليه دين هذا النوع من العليات ملعونات رجال ذنبتهم ما في تفوبيهم وعليات ذنبتهم تفوبيهم سألنا الله يجنبنا من المكان نعم يسيل من قرية شلخة الشواوي تابع لقطعة باركيو سؤال الأول قرية لا يبلغ عدد المنازل فيها أكثر من 100 تتجزأ إلى جزئين وبنى أهلها جامع العتيق بين الجزئين ولكن الجزء الثاني منها بنى بعد ذلك مسجد خلوا الكلام وأصبحوا يصلون الجمعة فيه ولا يصلونها فيه يصلون الجمعة فيه ولا يصلونها في العتيق فما هو حكم ذلك لماذا يا الله قبل يشرح السبب لماذا أصعاد يصلوا في المسجد التالي وخلاه المسجد العتيق اللي هو المسجد الأول يا الله يقول السبب المسجد العاد ولا جابرت فيه مدى ريت الدايق والله المسجد ما ترى مناسب لهم نتيجة النبلاء ما ترى شو ما هو قال إن العود فم عذر مقبول يقول الله يحول الجمعة من المسجد الفلان إلى مسجد الفلان إلى عاد الصقاع بلا موجب المسجد الأول وصل فيه مولانا اللي ترى له يمدح المسجد الحرام اللي في مكة قال المسجد العتيق معناها البيت العتيق وصفه بالعتاقة معناها أنه قديم فدل هذا على أن المسجد الأول أفضل من المسجد اللي وراه إلا إلى عاد المسجد التالي في فضل معين طارئه يقدر يزيد بها الأسوء وعليه لصل فن المسجد الأول هو تصلي في الجمعة ولا يجوز نقلها إلى غيره من المساجد إلا لضرورة نعم ما حكم رجل متزوج يسكن مع أهله وهم يضحون وهو قادر على الأضحية هل تجب عليه الأضحية أم لا تجب هو اسمه ما يضحي راجل قادر على الأضحية قادر على يعيد ومع ذا يشوف أهله يذبحوا العيد هو ما يعيد أماله أفضل لا يعيد عن راسه ولا يذكر عليهم هم والعاد هو وأهله ساكنين في بلينه وكيلهم ما أحد وشرابهم ما أحد جازنهم إلى عاد وعددهم ما هو ياسر يذبحوا الشا واحدة وينواوا في أن عنهم كامل يا غير يرعى بعد من البخل به اللي جاء في الحديث نفضل طاعة تتقرب فيها المولانا يوم العيد هو أنك تذبح لوجه الله ولقى ما يفوت الرسول من خير إلا لضرورة نعم ما حكم رجل دعا زوجته إلى ترك الذهاب إلى الأعراس التي فيها اختلاط فأجابه بعض الناس أنه سيضيع شبابها هذا فعلا الناس بعض منها غريب وعجيب لا يضيع شبابها هذا النوع يقول له ما أنا الله أنا باطل لا هنا هو باط حق خلاها تقيس المعاصي هو اللي حرق شبابها وفأفسد شبابها. انتم شايفين شفتوا ارك النار يعني تنقدى تنقدى اللابده الصغير من اللي حطب قطريت ارك النار تنقدى بالخشب تالي جيها الا الخشب قالوا لكن قبل منه على النور شي نحرق بالنار الشباب بها اللي مازال عنده قوه جد يعصي بها مولانا مازال عنده بصر تام وعنده ودنين تامين وعنده قلب تام وعنده لسان يعبر وعنده فلما كملت قوته ازداد حسابه والنار الاول ما تحكم به الصغار الحطب واخر ما ياتيها كبار الخشب يا ما حد ما يغر الشباب لعل يعود هو اول حد يندال في النار ارعاوا يا الشابات ويا الشباب الشاب يعود يشاء في طاعه الله يعود يوم القيامه قاعد كاحمد قروح تحت ظل الرحمن والناس تحاسبه ولا قاعد يخرص شاب نشاء في طاعة الله أو في عبادة الله هذا معدود في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم الشاب الذي نشاء في طاعة الله هذا الشاب اللي محافظ على حاله وطهارته دينه وقرايته من هو صغير إن يتوسد أيد العربية تاكل قبره إن قالوا لي سيطرت علينا من القوة كاملة وخضعتها المولانا حقا على الله أن يكرمك يوم القيامة تقعد الحوت تخرص الخلق وانت باطرون قاعد لا تخرص مالك واحد سنة اللهم اجعلنا تفضل. بعض النساء في حالة النفاس لا تصلي إلا بعد 40 يوما ولو طهرت قبل ذلك فما هو حكمه؟ لكن شهد خارج يعمل عليها ترمى يشبر الدم الى انفس ما يجبر الدم والحيض ما يجبره وخارج من العليات اللي يجبره فترة ويتوقف عنه وخارج من العليات اللي تنفس ولا تجبر الدم تقوم مباشرة يمكنها خلاتي يشير وتحرق تستحم وتوف تسحوم العادي للطهارق وتقيم ماشي دم قاع ما يترغى وخارج منهم اللي فوت عليها الا اسبوع وخارج اللي فوت اقل من ذلك وخارج اللي فوت اكثر والقاعدة الذي هي المرة اللي تنفس تتحرى لك الدم الى توقف عنها على نهار واحد تقوم وتستحم وتصلي ويجيها زوجها ولا عندها مشكل وتدخل المسجد ولا عندها مشكل الى تم ما توقف عنها تم اللي تحسب تحسب قابلها انها تتخرص وترقلي ايام عند منين اللي كمل 60 تقول له ما تيك الصم خرصته الى جاها يوم 61 تقول له 60 قابلتها لك الشريعة والزايد عليها مهامك ما هو معكم تقوم وتستحم يعمل الدم مازال مصر وتصلي وتعدل عبادتها ولكن زايد عليك منغي ما هو معتبر يا غير حارة انه توقف عنها يا عم وقاع نهار ونور واجب عليها تستحم وجيها زوجها ولا عندك شيء منعها الا حسب الدم. نعم. بعض النساء لا يفرقن بين الحيض ولا استحاضة فما حكمهن في ذلك اي ما مضى من الزمن وما الفرق ايضا بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض قرايب والاستحاضة الدم الفاسد. المرأة يعني خلقها الله وتعود عاتلة يصوم يجيها الدم هي عادة البداية تصبر هي الدم هذا على شكل منتر هي من العيات اللي فوت عليها لا تجبر قطرة من الدم ويتوقع ينقصط عنه وفيها اللي فوت عليها نهار ويوفر وفيها اللي متعود لها يفوت اسبوع يوفر وفيها اللي فوت 14 يوم من التالدة ما توقف اللي منه الحاجة 15 يوم من التالدة اللي ورايك ما تلد الدم على بابه بعد 15 تقوم وتستحم للدم ما ترى الحيض كون الى عاد بادي بها الشعات حامل حاملها عاد واضح لا شو خرص وريد عود ما يحامل ما بادي بها شي تجد الدم تخرص عادتها فيه لكن اللي كان يكفط عنها عليه تخرصه الى تم الله مستمر تزيده عند من انت الحقه 15 ويهم ويدخل الى 16 تقول له 15 هي بيك لك صاني ماني قابل لك تزيد عليه النفاس ما يتخطى 60 والحيض اللي على بابه مولاته ما يحامل ولا عنده مشكلة ما تخطى 15 فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ إذا عادت المرأة كان متخلط عليها ولا تعرف الحكم ولا راس حد شغله ومضى عليها فترة من الزمن تمن لا يصلي الظهر تصلي معاه الظهر بنيته ولعل يعوديك الفترة قاعد ما تعرف الأحكام. واللي منكم ما كان لا يعرفه يابا من الليلة يقدم كتبة الحيض وراه وإلى عاد ما انقضت الشريطة راني قد فصلت ونينك أحكام الحيض من النساء لعمر زمن الحيض والفترة اللي فوت ولعادة أول مرة ولعادة مرة ثانية ولقط الحمد لله قضيت وراه في الشريطة لو بدونه في المكتبات إلى عاد ما كانوه قويرات. نعم السؤال يقول أن بعض الناس يبغون ممتلكاته ويقسمها على أولاد ولين يبلغ فيها النصاب يقول ما عندش إنها تقسم كامل للأولاد من ذلك كان هذا جائز ولا موجود إلى عاد رجاج على باب ولا قصوا بها أنه يترك السكة حازل اللي عندهم اللي بقر كامل وقسم ما يشاشرته وعدل بيناتهم وكلها أعطاها قرعته اليوم وحال عليه لحولي وقع ما تلقى ما هذا ما عنده مشكل يهدي وما هو مالك سبه المالك فرق بين الشاترة وكلها لا يخرصاك المتوليه إلى عاد ما في سكة ما يزك إلى عاد الصتم اللي مخلي مالونين عرف أن السكة عاد تقريب بدون هلا نهارين ولا ثلاثة قال لهم قلت لكم انا اسكت ماني قريب وهاقي اولادي ناين شطر بيناتكم من المال انفرقوا لعل قاعد ترسم نسكة ما هم مطيح منه خمسة الى قاعد فرقوا بيناتهم قال لهم جمعوا يا المال اللي يتمرقوا من نسكة لان لا منادم هام يهرم نسكة ومن هرب عن الزكاة لا يسلم من الزكاة. قاعدة في الشريعة عن حد هرم الفريضة ما يسلكوا ذلك يا غارب شرط عود نسكة عادت قريب واضح فيه انه هام يتحايل عليه. يقول العلماء عمل بنقيض قصده. ايوة تخب ما حكم رجل متزوج يزني نعوذ بالله نعوذ بالله نعم رجل متزوج عياب الله يزني بحليلة جاهزة جاء في الحديث من اعظم الكبائر من اعظم المعاصي ان تزني بحليلة جاهزة. ما معنى حليلة تجاري؟ يعود حد مشي يفرق عند من يمشي عم ولا تخيمت تعب منتل هذا من أعظم الذنوب عند رب العالم لأني كنت نقريكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار وانت قاعد توذي جارك حتى في زوجته والله بنته والله اخته هي المعصية تعود معصية يا غير على حسب الاحوال تعود فيها شيء ما ينطى جارة ما تزنبي ولا تقبل حد يزنب منك ولا قريب هذا حق عليك ولا شفت حد من عياله لا يخسر تربه يقول لي هذا حق عليك ولا شفت حد لا يرى الصغر اللي تحويطه تقول له فلان بالك الصغر يبقى حاركي ولا شفت لا هي وخل عن بدية وفيها الحكمات يا سرين قولوا فلان عنك اسم الحكمة الفلانية ما متعرضة وطعامك ما تخليه يدفق وانت جرانك حلاق ضايعي ووطكي تتقيم عصبه لي تطلع خرص يرانك لعل يعود حد منهم يطلع عرفته معاك هذا امر عظيم عند الله وحتى تركوا سألنا الله العافية. نعم أريد نبذة ولو يسيرة عن حقوق الزوجة على الزوج والزوج على الزوج. واجب على الراجل أن يتزوج بالمرأة سابق بعد يتزوج به يا الله يلوذ الله المادة طيبة لأن الشهاب لا يريد إلا الجمرة. أنت لين تقبل امرأة رابية بين الزانية والزاني وتقول له دير عليك الباسك انت همك تقام بريش مر اكتاك اللي همك تقرس لك حد حاز على الهرزيلة نبيه وقال لهم بسم الله عليه الحريثة قالوا انت لا يتحرث على الهر علم انت قطعا فيصي بعقلك. مولانا قال نساؤكم حرث لكم احريثة والحريثة يلوذ لها الارض اللي نحرث فيه هني تعود المرأة ما هي من مبات صالح وكيف تهل المرأة هني تتزوج لا تخمر عينيها لا يقرها رويجل ونحاسته ولا تغرها ودته اللي تزهر ولا يغرها صقلته ولا يغرها لبسته ولا يغرها ولاش به اللي كامل ما يندخل قول ما تندار في اللبنة ولا تنصب ولا يريد تفد عليها الدين ولا تنفعك عند رقاء الله ول الله المهراني يلا تصور إياك إلا من منبر طيب ومعدن طيب. خالي واحد صالح جاه واحد وقال له قال له انصحني أنا نبقي قال له نتزوج وقول لي أنا شنو أسوي. قالوا إن أردت أن تتزوج بامرأة وأردت أن ترى أولادك قبل أن يولد لك فانظر إلى إخوة زوجتك. سابك تتزوج بامرأة خرص خوتها ولا ما عاد بخوتها خرص أقارب والديها يلعود البويزنة ولمتزنة عرف إنك زوجتك لا بفرط عليها بوتو هرمة دور تقعرف من يتزنة بهاللي مزروعة من جو الزنا وريت عود من بيئة صالحة إلى خطأت معناها من جو صالح والديها طيبين إلى عثرت والله عدرت خطأ لا تخلع بهاللي فيها ياسر من كراه ما هو لا يخليها تمشي بعيد ينترها ينترها ذاك المعدن اللي هي منه يسمعتوه هذا مقبوض من منين؟ مقبوض من قولة القرآن ان خارجين الرجال وعليات لن يوقفوا على مريم بنت عمران. مريم بنت عمران اعطاها مولانا عيسى بن مريم ابن ابو جاه جبريل عليه السلام وقال له مولانا يعطيك ولد ولا ابو قاع ولا يخرج له الشرد مبيقة ما قد خرجت في الزمن حصروا عليها الرجال وعليات قالوا له ليه انت يا لقد جئتي شيئا فريا معناها جئتي عدلتي مردة غريبة. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا امك ما تزنى ابوك ما هو معروف شمحاني كيف يعود عندك ولد ابن ابو. قالوا فدل هذا على ان من زرع واصله خبيث الخبيثات للخبيثين والطيبون للطيبات. خالي واحد صالح جاء حد قال وانا نبقى نتزوج معناها منتي نبقى نتزوجها وقولي انا نتزوجها من. قالوا ان اردت ان تزوج ابنتك فانظر لا تزوجها الا لمن يخاف الله. قالوا كيفاش يخاف الله؟ ما قالوا حد طرنشته يعني يعود خايف من مولاه. قالوا لانه ان خاف الله حالات ثنتين ان احبها اكرمها وان كرهها يخاف الله فلا يظلمها. حتى كان ما هو خايف من مولاه إلا قديتيني تشوفهم عم بدي يقبلون في فراج نوخ يعملوا فراج جراج الديك والله الذيب اللي تشوفه قبل فراج يقبلون فراج الحمير خير فراج الحمير منه هو. لا تغرك طرين يشتبه اللي تفرع ولا تغرك وتاته ولا يغرك. إذن أولا بعد قاعد يا الله لقاه يعود يتحفظ سابق يتزوج الثانية والأخرى اعلنوا يا الله يستخر الله سابق يتزوج يقول له يا رب اختر لي داخل اللي تعلم انه اصلح اعطيه وزينه بين عيني وداخل اللي تعلم انه ما هو مصلحتي اصرفني عنه ويعدل الاستخارة. المسألة الثالثة تو معايا يا الله يأسس الدار اللي انت لتبتنا يا الله ينحصر لحد تحت اللي تقرق حتى ويا ضم اليوم التنبرك يوفر لأن الدار ليه توقف على برك تحتان ويعود ما هم تين دور تتبركم الدار. يا ضم اللي البداية تعود قوية ياك تعود داخل اللي تبني عليها ورا هذا من العلاقات انت واطع للشمتين ما لا تجي مقمع عليك وهو عدر العقد طن طن وفن فن تعبوا تتضايقوا الليل الخر. يا الله لا تأسس تحت عطليات يريد فوتو تجايب وتعودوا ما كذا. يا الله تعودوا كلكم يا شرح الاخر البرنامج زينة انا عندك المسائل فلانية ما تعدل وانت يملي ياك اللي تكره يقوليني ويا الله نشرح الرواية لان احنا عدنا متفقين ويا الله نشرح الامور وتم القضية تتقدم ان تعود واجب عليك تلبسها لباس يعود مناسب زين غير ما تبرج به ولا تخل به الا شان والعاد بوتك تم ترفدها وتمونكها ولعت تقد تديرها في دار زينه واسيها ولا تتقد بولها الشقال والله الشقالة وتخلصها زينة، ولا تقول لها كلمة خاسرة وهي ما تقول لك كلمة خاسرة ومتعاونين على طاعتك. ولا إياكنكم تبنوا علاقة طيبة ما أمكنكم ذلك، هي حرام عليها تخالفك يكونها معصية مولا، وانت حرام عليك تعدلها أي ساعة إلا إذا عاد تستحقها شرعا، وتعودوا مصطحبين على طاعة مولا. واللي مكم مات وشال مولانا له عيني ما هم دليهم به اللي قام بدل عليه، هذا بصورة موجزة لأهم الأنباء والتفاصيل ما له وقت يسمع دور. أما واحد يقبل واحدة يجبرها تتوقف على المبدية، واللي يفوت يتزوج معاها يقول له فلانة لا تحرك من الدار، ما تحرك من الدار، انت تعرف انك حركتني حركة من الدار وجبرتني لا حركة وانا نسيت لا حركة. هذا هو اللي جمله المريض، تريد لا يتوتد فيها وهي قاع اخبارها، هي ما يقدر يتسكنها ان انت عقدها في بيكة ما يقدر يتسكنها، اللي يجدر من الصدر ما يقدر يقومها. كذلك اما اللي تتزوج بها الرازل ونعتلها انه شريف والخيمة كبيرة، هو ما هو شريف، هو شريف، الشريف موطر. الله اكبر، يقول لها انه شريف وليني هو تتزوج بها يعطي ايام له، هو اخبار ولا داير بنتي وبنتي وقاع ما هو لاصق حتى، ويعقب يظهر لها انه اخبار ويتمنى لا يتكلم يقول لها انا شريف، يقول له كردان ديتك شريف يا عملك بعد يا خي، ما هو شريف ما انا ما انا الله يا خي الا قريتنا. الله يجي تصبيحه كبير يشر معاه وتعدل انه تشارنا كبير وانه قاع صالح من الصالحين وهو خاسر من الخاسرين. انا ما نقول فلان يا غير نطرح ماره وعنكم انتم لا تدخلوا دار ما تأملتوا فيها تخصوا لقاع الشيهم من الماء. الله يحلم. اذا لا يغرك راجل تصبيحه ولا واحد انه شريف ولا واحد من خيمة كبيرة، يا اخي الكبر ويا كامل الكبر اللي العمل الصالح وش متعدد، يا اخي الاخر ما يغر. هذا عنكم ذا الدرس عنكم يلفلك منه، يلا تمحوها من الاشرطة لعل يسمعها واحدين ينفق عباته يتكت كل اخوتي ماشي عيبنا، انا ما نعيب حد انا نطرح مار ويقد عود هذا قاعد نطرح مار تقول له فرنسا ما وهون قاع، لعل حد شوفه من قاع يقول انه هو ذي المارة اللي اطرح مارة. انت بعد ما قال ما قالك ما اسمك لا قال مارة لا تنفقع لا تنفقع، هو ما عينه عليك يقعد عينه على بدخة غير موريتاني ما تطرح مارة ما قال الواحد يفصفص لولك يتبع رسولني تقول له هو ما عينه عليك يقول لك كيفاش ما عينه علي شيء اخبر انا اعرف ان هذه مارة تقبل. الله يسلم وتوف. ايوه نعم ايوه الوقت انتهى، قالوا ما زال سؤال واحد. نريد توضيحا من فضيلة الشيخ حول سؤال ذكر في حصة الإرشاد، وكان السؤال يتعلق بمعاملة الرجل لأصهاره، نريد توضيحا حول ذلك السؤال. ذلك السؤال سؤال الإرشاد ما أتيتنا عرضه لأصهاره أنه عاملهم باز ظهر لأنه يتعلق بسؤال الحياة الرجل لأصهاره إذا عاد عينه على الشيء. قالوا بعض الإخوة اللي قد عود عينه على السؤال إن الراجل الخالق السحوة عندنا إحنا موريتاني يعود الراجل ما يوكل مع أحد السيم ولا يوكل مثلا في ذيك الأرض وكذا ولا يدخل عليه ولا يجابله في المسيد وما كذا بدأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود قاعد في الصف وحلا علي ولا أبو طالب ومع منته ولا عاد رقاه يستحى منه حال الأول منهم النبي صلى الله عليه وسلم ونين عيطوا على الطعام يقعد حلاوي وكلوني يا الحسد ونين يعيط له جاي يجري. الحياة اللي منه متعدد، أما إلى عاد لأي من عاد ما تيد قد توكل ولا تيد كذا ولا نقد نسلم حلا ولا نقد كذا أبدي. لكن اللي قلت لكم ذيك الليلة إلا بالنسبة للأمور اللي ما هي ضرورية، كي لا يتصوروا عن المذي، لا يتصوروا عن الشراب اللي تعود عليه كني تعود جابر غيرك قد تخليه يعود ولا مسول له ولا تصور أنت. أما أمور تتعلق بالحكام وانت لابد لك منها ويصور قبل، إن الله لا يستحي من الحق، الحق ما يستحي منه. احنا عندنا نظام يسلمك يا غير حد منكم لا اله يدوس الى ما سو خارج مسجد افتن سويل اش ما يقعد فيه وانا يجيني حد منكم عود ما هو مجنون ولا هو عجلان وصبار ايه نجبر فرصان جاوب ايه وقولوا لي بارك ياسر العصر ما منهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يا غير لا شرقاه شفته صلى ركعتين يقد عود الله شابر الهشي خليه عنه لا حتى الهمت يا غير لا تنهيه هو بهل لكنه اللي فيه قالوا العلماء انه ما هو عن حرام او حرام يا غير مكروه ما هو يا الله انت لا تعدل وانا ان شاء الله ماني معدل قل يتشوف واحد ثاني عدل وخليه عنك اعطيه العادل ما في سؤال ما في سؤال نصر استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم رب العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجليل والإكرام يا حج وقيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تتركنا ينبر إلا أمر يا ربي لا تتركنا ينبر إلا أمر توبة إلا والتعاون بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربي لا تتركنا ينبر إلا أمر اللهم لا تتركنا ينبر إلا أمر توبة إلا والتعاون بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا والدار موتانا